الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إذن هذا الجزء 18 من النكت في التفسير لمحمد بن علي القصاب. نعم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. المرجئة، وفي قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، الآيات حجة على المرجئة واضحة. ألا تراه كيف ناعت المؤمنين بنعوت العمل، ولم يجعلهم وارثي جنته وفردوسه إلا بها. فكيف يكون مستكمل الإيمان من عري من هذه النعوت المذكورة في وصف المؤمنين؟ نقل ابن رجب في جامع العلوم الحكم عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قوله فيما كتب إلى عدي بن عدي: إن الإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسنن، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. أبو عبيد في كتاب الإيمان عند كلامه على الآية اليوم أكملت لكم دينكم قال: فلو كان الإيمان كاملا بالإقرار ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في أول النبوة كما يقول هؤلاء، ما كان الكمال معنى. وكيف يكمل شيء قد استوعبه واتى على آخره؟ ابن رجب أيضا قال: والمشهور عن السلف والحديث أن الإيمان قول وعمل ونية، وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. وحكى الشافعي عن ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم. وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا شديدا. خصوص قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، عام المخرج، خاص لآدم صلى الله عليه. ثم جعلناه نطفة، لها غير راجع إلى آدم، من راجع إلى ولده، هو أيضا خارج من الطين والنطفة معا، لأنه خلقها بعد خلق آدم وبعد نفخ الروح في من ضلع من أضلاعه، والضلع حينئذ عظم. فإذا كان القرآن هذا سبيله من الفصاحة يحصر ويعم ويشير لمعنى على هذا الاختصار الشديد، فيقحام كل علي وادعاء علمه من معرفة به افتراء على منزله سبحانه. ثم عم الجميع بالموت، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. وقولوا ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، رد على من يزعم أن الله في الأرض بنفسك هو في السماء، ولو كان كذلك ما كان في قولي وما كنا عن الخلق غافلين فائدة،

والفالي هو إذا نظرت عقله وتأملت، فما يحتاجون يتتبعون، يظهر تناقضه أو أوذا يناقض نفسه ولا يشعر هو ولا أتبعه كالباهلي الذي صنف كتابا في الرد على المشبهة ثم جعل رده تشبيها كله ولم يشعر. الباهلي هو بكر بن زياد الخارجي الحلولي، وهي تنسب فرقة البكرية. قال ابن حبان عنه شيخ دجال يضع الحديث على الثقات. قوله وجعلنا ابن مريم وأمه آية، وحدت الآية وهما آيتان، والله أعلم، ردا على العجب من أمرهما أن تكون أنثى تحمل من غير ذكر وتلد مولودا بلا أب. قال قرطبي وجعلنا شأنهما وأمرهما وقصتهما آية للعالمين، يعني سبب الإفراد. قال ابن جرير جعلناهما علما لنا وحجة، فكل واحدة منهما في معنى الدلالة على الله. اختصار: وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. دخلت الواو والله أعلم على معين كأنه وماء معين. المعتزلة: فذرهم في غمرتهم حتى حين، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. يحقق سوء خطر القدرية والمعتزلة وضعف رويتهم واغترارهم بحلم الله عنهم في تحريف القراءة في سورة آل عمران، حيث كسروا أنما نملي لهم. ابن جرير يحكي إجماع القراء على فتح الهمزة في أنما الأولى وكسر الهمزة من الثانية إنما، وهم كسروا الأولى وفتحوا الآخرة، فما عسى يقدرون عليه. هنا وقد قال نصا أنما نمدهم به من مال وبنين، ليس هو الخير يريدهم به، والإملاء والإمداد واحد، قد شرحنا هناك ما يغني عن إعادته. هم يريدون كما ذكرنا سابقا، يريدون بذلك أن يجعل الإملاء من الله لهم لخير يريده بهم، لا للإزدياد في إثمهم. هكذا يعني بدلوا الحركات. قال محمد بن علي: فنفى جل جلاله أن يكون ما يمدهم به مسارع لهم في الخيرات، ثم بين من يسارع في الخيرات فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. الآيات كان والله أعلم قال: لا نسارع لأولئك في الخيرات، ولكن نسارع في هذا من هذا صفتهم فيسارعون. والدليل على ذلك آية كذلك: بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. فرجع إلى صفة الأولين. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون بشارة للمشفقين ولا نكلف نفسا إلا وسعها لا يطالبهم فوق وسعهم ووسعهم في صالح أعمالهم قد أحصاه كتاب ينطق لهم قال محقق كذا كتبوا لعل الصواب ويطمئنوا يعني يطمئنوا في صالح أعمالهم اختلف المفسرون في قوله تهجرون حسن قال تهجرون كتاب الله قتادة قال تكلمون بالشرك والبهتان في حرم الله وهذا يأتي على قراءة من قرأ تهجرون بضم التاء تهجرون وخفض الجيم ولعل قتادة قرأه كذلك فيكون شريك نافع في قراءته في سجايا الناس أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين دليل على في سجايا الناس نبوة عما لم يسمعوا به فهذه حجة عليهم أوكد أنه سبق حجج قبلهم مع أنه لو لم يأتي أحد حجة قبلهم لكان لازم عليهم لوضوح الحجة كما لزم آدم عليه السلام ترك الأكل من الشجرة ذكر الجد وقول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين نظير ما يؤكد من الآيات أن الجد قال محمد بن علي ليس في وقوع اسم الأب على الجد ما يجري في الميراث مجراه بكل حال ويسقط معه الأخوة والأخوات الذين ورثهم الله نصا في القرآن فقد دللنا في سورة البقرة على أن اسم الأب واقع على العم أيضا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال بني ما تعبدون من بعدي قال نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق فالجد لا يسقط يعني الأخوة كما العم لا يسقط الأخوة ثم فصل في ما يترجح لديه من ميراثه وأنه من ذوي العصبة ذكر قبول خبر واحد أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة فالدليل على أن خبر الواحد يلزم قبول بشرط معرفة المخبر بصدق المخبر وثبات عقله

الصالحين. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. المعتزلة قوله تعالى إخبار عن أهل النار قال ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. حج على المعتزلة والقدرية لأن الله جل جلاله لم يخسهم بهذا القول إنما أخسهم باتخاذهم المؤمنين سخرية وضحكهم منهم. وكيف ينكر عليهم ما قالوا وقد قال تبارك وتعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. قال عليه لسان النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان يكتب شقيا وسعيدا في بطن أمه. ولو إن كان أنكره أيضا لكان على نحو ما ذكرنا في سورة الأنعام عند قوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينه يومئذ ولا يتساءلون. في والله أعلم ضمير به استغنى بالإشارة إليه على ما تفعله العرب فصحاء في كلامها كأنه يلهيهم أهوال القيامة عن التساؤل بالأنساب فهي منقطعة المنافع لأنهم لا يتكلمون بتة ولا يتساءلون. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. ذكر إقامة الحد الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الآيات وعيد شديد في ترك إقامة الحدود والرأفة لا محالة تعطيل الحد بعد وجوبه لا ما يلحق المرء عند إقامته من الرقة على المجلود هذه لا يؤاخذ بها. النبي صلى الله عليه وسلم لما قطع السارق يعني رق وهو أعلم بتأويل ما أنزل عليه ومع ذلك أوعد على الشفاعة في حد من حدود الله وقال في المخزومية قطع المخزومية لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعتها. قالوا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين دليل على أنه يقام علانية غير السر ليتعظ الناس. اختلاف قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة اختلف المفسرون في تأويله. كان شعبي يقول ذلك في الجاهلية كان سعيد بن المسيب يقول هي منسوخة نسختها الآية بعدها وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. كان حسن يقول إذا حد وحدت لم يتزوج كل واحد منهما إلا مثله ونسخ المشرك والمشركة. ورد في الحديث الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله تصديقا لقول الحسن. قال مجاهد نزلت في بغايا كنا في الجاهلية لهن رايات يعرفنا بها. ذكر حديث نزلت في أم مهزول وحدها استأذن مرثد أن يتزوجها فنزلت هذه الآية. ابن عباس قال ليس هو بالنكاح إنما هو الجماع، لا يزني بها ويزني إلا زاني أو مشرك. قال محمد بن علي أما قول الحسن فهو خلاف الإجماع، لأن لا نعلم أحدا خالف في أن البكرين إذا زنيا أو الثيبين إذا عطل الجائرون حدهما حل لكل واحد منهما يتزوج بمن زنى مرة ومن لم يزني. صاحب كتاب بذل المجهود رد على ما استدل بالآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، قال لا يستدل أولا على حرمة المزنية على الزاني بالآية، لأن آية صريحة في حرمة الزاني على العفيف والعفيف على الزاني. قال المصنف رد قول الحسن مخالف الإجماع، قال لأن لا نعلم أحدا خالف في أن البكرين إذا زنيا أو الثيبين إذا عطل الجائرون حدهما حل لكل واحد منهما أن يتزوج بمن زنى مرة ومن لم يزني. لا أدري كرر لفظ الحسن. قال بل قول الحسن أضرف من قوله لأنه يبيح قبل الجلد أن يتزوج. ربما لفظة الحسن في الأول خطأ قوله خلاف الإجماع. فإن كان مانعا بالآية فالآية تمنع الزاني لا المجلود، والزنا حادث بالفرج لا بالصوت، فكيف يجيز تزويج الزاني ويمنع تزويج المضروب؟ هذا إغفال غير مشكل. الحديث المرفوع في تصديقه ضعيف الإسناد لا تثبت مثلي حجة. وتعقب سعيد المسيب وقال هو أعظم من أن يروي مثل ذلك، والعجب من الشافعي كيف يأخذ بقوله. لو ذهب إلى رواية مجاهد فقد رواها كان أسلم له، لأن البغايا قد هلكنا كلهن. وتزويج من يحدث الزنا من النساء بعدهن مباح للزاني وغير الزاني. والذي نقول قال نسأل الله توفيق قول ابن عباس، لأنه الآية مبتدأ بالخبر لا بالنهي، لو كانت نهيا كانت الحاء في ينكح موضعين مجزومة لا مرفوعة، فكأنه والله أعلم أخبر أن الزاني لا يجامع في زنا إلا زانية مثله ترى الزنا محرما كما يراه، أو مشركة بربي والزاني لا يصلها إلا زان يرى الزنا محرما كما ترى، أو مشركا وله محللا، والمؤمنون محرم عليهم فعل محرمين له ومحللين أو محرمين وله محرمين له ومحللين. قال المحقق هكذا ولم أفهم ما يريد المؤلف. وقال أصل النكاح في كلام العرب الوطأ ثم يسمى عقد التزويج به، ثم بين أن القاذف لابد أن يأتي بأربعة شهود من غير نفسه، وناقش هذا نقاش طويل. ثم وقوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا دليل أن شهادة القاذف بعد التوبة مقبولة إلا الذين تابوا وذنبه مغفور. يقال لمن جعلت الاستثناء واقع على بعض الكلام دون بعض نقبل التوبة ولا نقبل الشهادة، خرجت عن لغة العرب. ثم ناقش المسألة كذلك ذكر من اغتاب أخاه فإن الله غفور رحيم، دليل واضح على أن من اغتاب مسلما وأوصل إليه أذى القول في شتم نفس أو آباء فتوبته منه تحط ذنبه وتغفر خطيئته وإن لم يحلله صاحبه. ألا ترى أن القاذف قد عمى المقذوف وآذاه بقذف، ثم أوجب الله له المغفرة والرحمة بتوبته منه، ولم يشترط عليه تحليل المقذوف عنه. ابن تيمية رجح أن التوبة غير متوقفة على إعلام المقذوف أو المغتاب، لأنهما إذا علم قد يترتب عليه مفسدة وفرقة بين المسلمين. في اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء، دليل على أن كل زوج رمى زوجته حرة كانت أو أمة مسلمة أو ذمية، فاللعان بينهما واجب لا يزيله افتراق أحوال الأزواج، وأنه باسم الزوجية لا بغيرها. أما حديث عمرو بن شعيب، أربع من النساء لا ملعن بينهن: النصرانية تحت المسلم، اليهودية تحت المسلم، الحرة تحت المملوك، المملوك تحت الحر، المملوكة تحت الحر. فهذا الحديث يعني قال واهي. ذكر الإيجاز والاختصار: ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله تواب حكيم، حجة لمن يحذف من لفظ الكلام ما لا يتم على الحقيقة إلا به التماس الإيجاز والاختصار. فكأنه ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم لما بين لكم هذه الأحكام، لما بين لكم هذه الأحكام التي قبل هذا الكلام. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، قال حجة في أشياء، منها غلبت المذكر المؤنث في الذين، لأنه كان في من جاء بالإفك امرأة، من الرجوع من الخبر المخاطبة: لا تحسبوا شرا لكم، لا تحسبوا الإفك والقول به شر لكم، منها تفضيل الشيء على الشيء بلفظ الخير والشر بإطراح الهمزة، والهمزة فيها لحن ليس من كلام العرب، منها أن قول الزور في المقول خير مدخر له يثاب عليه في الآخرة وشر على قائله، منها أن من لحقه غم المتقول عليه من الزور شريكه في الأجر، لأن المرمية بالإفك أم المؤمنين وحدها، فجمع الله معها من لحقه أذى. لا تحسبوه شرا لكم، جمع. ذكر من سن شرا: لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فدليل على أن من سن شرا أعظم إثما من واطأه عليه. ذكر تسمية جنس الآدميين بالأنفس: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. حجة في تسمية جنس الآدميين بالأنفس، مؤيد تفسير من فسر: ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا. كذلك فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، سلموا بعضكم على بعض. وفي دليل على التصديق بالذايع من الخبر المنكر والنحل الفاحشة إلى المخبر عنه محرم، وموجب على سامعه إعداده في وجوه الكذب والزور، بل لازم له أن يلفظ بتكذيبه ولا يقتصر على إضمار القلب ونبوه عنه. وأرى أن ساك زماننا قد أهملوا هذا من أنفسهم كل الإهمال، بل تأسوا فيه بأطباع الجهال. قولوا إذ تلقونه بألسنتكم شديدة لو تأملوها، قد أكده الله مرة بعد أخرى كما ترى. فيها حجة في أشياء، من قال فيها عائشة رضوان الله عليها هذا أو صدق به خرج من الإسلام. قوله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، حجة في أشياء، منها أن أبا بكر بعدما أنفق ماله على رسول الله صلى الله عليه وسلم أغناه الله وجعله من أهل السعة والفضل، منها أن اسم القربى شامل لكل من مت إلى الإنسان برحم قربت أو بعدت. والرافضة تزعم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، أنه العلي علي والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم دون سائر قرابات النبي صلى الله عليه وسلم. ألا ترى أن مصطح ابن مثاثة المخصوص عليه أبو بكر رضي الله عنه على الإنفاق عليه مسمى بأولي القربة، إنما هو ابن بنت خالة أبي بكر رضي الله عنه، قد سماه الله من أولي قرباه. ومنها أن الذنب الواحد وإن عظم إذا احتقبه المرء، احتقبه يعني الحبس. إذا اكتسبه، إذا احتقبه المرء لا تحط عنه سائر حسناته ولا يحط من درجاته فيها، لأن الله عز وجل قد سمى مصطحا مهاجرا في سبيله بشهود غزوة بدر، قد احتقب عائشة عنها ما احتقب شارك أهل الإفك. وفي رد على من يزعم أن الذنوب كفر سمى رب العزة مهاجرا مصطح، منها أن مواصلة من قطع الإحسان إلى من أساء مرضي الأخلاق مندوب إليه المرء، من أن اليمين إذا وقعت على ما لا قربة فيه إلى الطاعة فالطاعة تركها. وقال لا خلاف بين الأمة أن هذه الآيات كلها إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم نزلت في أممين عائشة ضرعنها، فمن ذكرها بالفاحشة بعد نزول هذه الآيات وهو عالم بنزولها فهو كافر يستتاب، لأنه راد على الله قوله في براءتها. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم.

وأبى تزويجها ممن طلقها، لقلت بظاهرها تحتمله الآية، ولكني أتهيبه مع أني أظن في سماع الحسن عن معقل شيء، فإن صحت رواية عنه فتلك أيضا تقوية لهذه التي في النور، وإلا ففي هذه كفاية لأنها نص. طبعا رواية الحسن عن معقل ثابتة، رواه البخاري وغيره. البخاري روى قال الحسن فلا تعضلهن، قال حدثني معقل ابن يسار. قوله والصالحين من عبادكم دليل أن ليس للعبد ولا للأمة يتزوج بغير إذن سيده، غير أن العبد يؤذن له في التزويج فيعقد هو نفسه إن كان كبيرا، أو يقبل عليه سيده إن كان صغيرا كما يقبل الأب على صغار ذكوره، والأمة يعقد هو نكاحها على من أراد تزويجها، ولو جاز أن تعقد الأيم على نفسها وقد أمر غيرها بالعقد عليها جاز أن يعقد العبد والأمة على أنفسهما وإن امتنع سيده. فإن قيل الأيم مخالف لهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها وليها، قيل هذا ليس بمخالف القرآن في الأمر بإنكاحهن، إنما أفادنا أن الولي لا يعقد عليها إلا برضاها كما يعقد السيد على أمته وإن كرهت. ألا ترى أن نفس الحديث حجة في أن الولي هو العاقد عليها، غير أنه لا يتقوى حتى تأذن. ذكر ملك العبد إن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله قد شمل الأيام، ومن ذكر معهن من العباد والإماء استوجب جميعا إنجاز الوعد في الغنى بالنكاح، إذ لو خال العبيد منهم وقصد به الأيام كان والله أعلم يكون فقراء يغنيهن الله من فضله. فلما كان يكون فقراء علمنا أن العبيد داخلون فيه وهم ذكور فغلبوا. في ذلك دليل واضح على أن العبيد والإماء يملكون ولا يكون الملك مضافا إليهم على المجاز وحقيقة الاستادة، إذا وكان كذلك ما استغنوا بالإنكاح ولكانوا فقراء قبله وبعده، لأن من لا يملك شيئا لا يقع عليه اسم غنى. قد قطع الله الريب بما قال يغنيهم الله من فضله، ودل على أنه غنى بالمال لا بالنكاح. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. كذلك المكاتب يكاتب لو لم يملك شيء فكيف يكاتب؟ قال والذي يدل على أنه لا يملك أنه هو نفسه مملوك فكيف يملك؟ الذي يدل أنه لا يملك إجماع الناس، إذا مات وله ورث كان سيده أولى بماله من ورثته، فلو كان مالكا لماله في حياته لورثته ورثته بعد وفاته، لأنما ملكه تركة والتركة مقسومة في كتاب الله عز وجل على الورثة دون الأجنبيين، هذا أوكد شيء على إزالة ملكه عنه الملك عنه. سنة من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. يحتج به الفريقان، مثبتوا بإضافة المال إليه في موضع ونافوا تجعله وإن أضافوا إليه لغيره للبائع مرة والمبتاع أخرى. فهو إما للبائع أو للمبتاع المال. ذكر نفقة الزوجات والصدقات. وليستعف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. دليل على وجوب نفقة الزوجات إماء كن أو حرائر، وعلى أن الصدقات تكون نقدا إلا أن ترضى الصدقات. الصدقات تكون نقدا إلا أن ترضى المرأة بتأخيره، إذ لا نجد شيئا يكون بها المحتاج لنكاح غير هذين الشيئين من نقد المهر والإنفاق، وإلا فلم لا وإلا فلم لا يجد النكاح. ليس في الناس أحد إلا وله أكفى ممن يتزوج به، حتى إن ذوي العاهة البرص والجذام واجب يتخذ كفوا مثله. قد صح أن المحظوظين على استعفاف هم الذين لا نقد لهم، وهذا من أوضح دليل على وجوب النفقة وتقديم الصداق لمن تدبره. ذكر المكاتب والذين يبتغون الكتابة. دليل على أن فرضا على السيد إذا عرف من عبده خيرا أو نمته أن يكاتبهما إذا التمس منه كتابة، ولا يكون بالخيار في إجابتهما، لأن ظهر الآية أمر. اختلفوا في الخير ما هو، وجماعه الذي يجمع قولهم الأمانة والاطلاع بأداء ما يكاتب عليه على الأغلب من أمره وما يعرف به. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. نزلت في مسيكة جارية عبد الله بن أبي ابن أبي مسلول، كان يكرهها على البغاء، فأتته ببردة فأمرها أن تعود، فقال والله لئن كان حراما لقد آن لنا أن نتركه، وإن كان حلالا لقد استكثرنا منه. فنزلت فيها الآية، ففيها دليل على أن اسم الإحصان يقع على العفاف، وأن المرأة إذا صانت فرجها عن الفاحشة فهي محصنة. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. فالإحصان اسم جامع. قال الشافعي يقع على هذا وعلى الإسلام والتزويج وجماع الحبس عن الشيء بالحائل دونه، فكان تحبس نفسها عن الفاحشة بحاجز الإسلام والتعفف بالزواج. ذكر ولد الزنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. كان عبد الله بن أبي يستغنم جعلها وولدها، ففي دليل على أن ولد الأمة من زنا عبيد لسيدها. ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. دليل على أن إثم الزنا مدفوع عن المكره ولا حد عليها فيها إبطال قول من قال إن الرجل إذا أكره جاريته من الفساق بيعت عليه. ألا ترى أن الله عز وجل يقول ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم، فوعد الغفران عن الإكراه. لو كان البيع جائزا لكان حائلا بينها وبين الإكراه، فلا يكون السيد بعده مكرها، ولا هي محتاجة بسبب الإكراه للمغفرة والرحمة. ومن كان محتاجة في غيره يوقد من شجرة مباركة. مؤيد للرواية في الحث على أكل الزيت والإدهان لبركة شجرتها عن الزيتون التي خرج منها. في إطالة بناء المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه، دليل على إطالة بناء المساجد. كذلك كان قتادة يقوله، ويحتمل أن تكون رفعتها بالذكر لا بإطالة البناء. وفيه دليل على حث المسلمين يصلوا في المساجد، لأن الذكر والتسبيح فيها هي الصلوات الخمس، خصوص، والله خلق كل دابة من ماء. نعم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أكظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. وقول والله خلق كل دابة مما خصوص لم يدخل فيه آدم ولا حواء ولا عيسى صلى الله عليه. الفتوى يقول وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم وإذا فريق منهم معرضون. وعيد شديد لمن يعيب الداعين إليه ورسوله في الفتوى والأحكام، إذ لا يجوز أن يحكم فيهما ولا في غيرهما إلا هما، والخلق تبع لهما. المواري ذكر سبب نزول آية يهودي أن يهوديا ومنافقا كانت بينهم خصومة، دعا اليهودي المنافق للذهاب للنبي صلى الله عليه وسلم تحاكم، دعاه المنافق إلى كعب بالأشرف الإمام. وقوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، حجة في تسمية الإمام العامل بطاعة الله خليفة الله ولا يكون منكرا، فإن الله عز وجل قد وعد ذلك من آمن به وعمل بطاعته كما ترى. ويجوز أن يسمى العلماء أيضا وكل من دعا إلى دينه أو أرشد إلى سبيل خلفائه، لأن مخرج الوعد عام. فإن قيل فما فضلت آدم، فضلت آدم وداود هم خلفاء الله، قيل فضلهما بالنبوة. وضعف ما ورد عن أبي بكر لست بخليفة الله ولكني خليفة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال لا يصح. ممن ضعفه أحمد شاكر، فابن أبي مليكة لم يروي عن أبي بكر، قاله المحقق. قد يجوز أن يكون قاله إن صح عنه إشفاقا عن القائل له أن لا يعرف معنى الخلافة فيذهب بها إلى شيء منكر، فقال أنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله خليفة الله على عباده وخليفة خليفته، يقوم في اسم الخلافة مقامه، والنبوة ليست من الخلافة في شيء. أزال أبو بكر عن رجل ما خشي عليه من الجهل. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقول لآمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. من يستر دينا قوله تعالى وليمكنن لهم دينهم، حجة على جميع من يستر دينا يكتمه لا يأمن في إظهاره، لأن الله جل وعلا وعدا مع تمكين الدين لأهله أمنا مقرورا به. فمن كان خائفا في دين يتمسك به من ينكر عليه إن أظهر معاقب له على باطل يعتقد غير متمكن له دينه، بل هو من إيمانه على مخاطره أن يقول الله جل وعلا أنجز أهل الإيمان العاملين بطاعته ميعاده في الأمن دونه، الله لا يخلف الميعاد، فكيف يكون فاقدا لا متمسكا بمرضى الدين وفزع في إظهاره مشمئز من إعلانه؟ قال ابن العربي إن الكفر وإن كان بالإكراه جائزا عند العلماء، فإن من صبر على البلاء ولم يفتتن حتى قتل فإنه شهيد، ولا خلاف في ذلك، وعليه تدل آثار الشريعة التي يطول سردها. وإنما وقع الإذن رخصة من الله رفقا بالخلق ويبقاء عليهم، ولما في هذه الشريعة من السماحة ونفي الحرج ووضع الإصر. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. استئذان في الأوقات الثلاثة يا الذين آمنوا ليستأذنكم آية محكمة قد أغفل الناس استعمالها، فينبغي المسلم يتق الله ولا يغفلها. فيها دليل على أن هذه الثلاثة الأوقات هي أوقات المضاجعة والإفضاء إلى الأزواج في الوطن وبدوء العورات، ويدخل فيها أن ستر العورة على الأطفال الذين قد بلغوا مبلغ معرفتها فرض في كل وقت، إذ لا يأمر جل وتعالى بالاستئذان من أجل ذلك إلا وقد فرض سترها في كل وقت عنهم وعن ملك اليمين. ملك اليمين سواء ذكور أو إناث، قال وهو اختيار ابن جرير، بعضهم خصه بالذكور، بعضهم قال هن الإماء. قال الجصاص والذين لم يبلغوا الحلم منكم، يدل على أن من لم يبلغ وقد عقل يوم بفعل الشرائع وينهى عن ارتكاب القبائح، وإن لم يكن من أهل التكليف على جهة التعليم، وإن لم يكن من أهل التكليف على جهة التعليم كما أمرهم الله تعالى بالاستئذان في هذه الأوقات. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض، دليل على أن لا حرج على المرأة أن ينظر إليها الذكر البالغ من ملك يمينه، ولا عليه إذا نظر لغيره ريبة، إذ كان في غير هذه الأوقات الثلاثة مباح له أن يدخل بغير إذن، ومن دخل بغير إذن أبصر الحرى، وقد أزال الله عن جميع الحرج كما هذا خاص في المماليك. المحقق قال ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم منسوخة، قاله المسيب سعيد بن جبير، وقيل إنها في النساء خاصة، وأما الرجال وقالوا يعني ملك اليمين يستأذنون في كل حال بالليل والنهار، قول أبي عبد الرحمن السلمي. حنابل قال لا ينظر ملك اليمين إلا إلى وجهها وكفيها، كره أحمد أن ينظر العبد إلى شعر مولاته. عند أصحاب الشافعي في أحد الوجهين العبد محرم، حكمه حكم محارم الأقارب محرم، لأنه محرم عليها فكان محرما كالأقارب. ناقش ابن قدامة قول الشافعي ورده. ذهب الجصاص الحنفي الكيل هراس الشافعي وبعض الحنابل أن العبد بالغ يحرم عليه نظر إلى شيء مولاته، وقد اشترط من أباحة نظره إلى أن تؤمن الفتنة. تؤمن الفتنة ما تكون هي؟ يعني ذات جمال باهر افتتن بها. قال وأما الأحرار يفرض عليهم غض البصر عن النساء لشهوة وغير شهوة وريبة وغير ريبة، إلا ما تجوز لهم عنه من نظرة الفجأة، لأن الله أمر بغض البصر مطلقا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. أما ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي في بيت أم مكتوم لفاطمة بن قيس فإنه أعمى تضعين ثيابك، ليس فيه بيان أنها كانت تبصره، إنما أمرها بذلك ليأمن من اطلاعه على عورته إذا وضعت ثيابها في وقت يصادف دخوله البيت وهي فيه، لأنها تنظر إليه. إن اضطر الإنسان إلى إبراز عورته عند الإطلاع بالنورة والاستحداد والتداوي فأمكن منه صبيا غير بالغ لم يحرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى غلام لم يحتلم فحجم أم سلمة والمرأة عورة. لكن الرواية استأذنت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها، قال حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم. والإبي قال إذا لم يجدوا واضطرت إلى ذلك المرأة ورم عندها شيء خطير احتاجت لرجل، فيطلع منها بمقدار ما يمكن أن يضع المحجم عليه في وجود محرمها، يعني كالطبيب إذا لم يجدوا طبيبة. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، دليل على الاحتلام في الذكران حد البلوغ ووقت وجوب الفرائض عليهم، قلوا كما استأذن الذين من قبلهم، دليل على الاستئذان في جميع الأوقات واجب في الثلاثة وغيره على سائر الناس سوى الأطفال وملك اليمين. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. ذكر الأخذ بالرخصة والقواعد من النساء دليل على أن الأخذ بالرخص وإن كان مباحا فالأخذ بالتشدد أفضل يؤيده، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فإن قيل حديث إن الله يحب أن يؤخذ برخصه، قيل ليس ذلك بمؤثر فيما قلنا، ليس في حبه أن يأخذ كراهة، الأخذ بما هو عنده أفضل من الرخص، وإذا أحب أن يأخذ برخصه فهو لما هو أفضل من الرخص أشد حبا، والأخذ به أكثر ثوابا. ورد عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس من قولهم، لكن قالوا كما يحب أن تؤتى عزائمه. ابن مسعود قال، العقيلي قال عن ابن مسعود رواية مسعود والموقوف أولى. قال ابن تيمية بعد ذكر رواية ابن عمر أن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، بعض الفقهاء يروي كما يحب أن تؤتى عزائمه، ليس هذا لفظ الحديث، وذلك لأن الرخص إنما أباحها الله لحاجة العباد إليها، والمؤمنون يستعينون بها على عبادتها. الألباني رد على ابن تيمية، أما إنكار شيخ الإسلام ابن تيمية اللفظ الثاني فمما لا يلتفت إليه بعد وروده من طرق بعضها صحيح. قال الأكل من بيت الصديق، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى قولي أو صديقكم، دليل على المرء لا حرج عليه أن يأكل من جميع هذه البيوت بغير إذن بعد أن لا يفسد ولا يحمل، إذ لو كان بإذن ما كان الاختصاص هؤلاء معنى، لأن الإذن يبيح في من جميع الأمكنة. النحاس ذكر ثلاثة أقوال، أنه إنما يجوز ذلك بعد الإذن، أنه قد كان علم أنهم لا يبخلون عليهم بهذا إن كان قد علم. قل ثالثا أن الآية منسوخة وأن هذا كان أول. وابن العربي وابن الجوزي يرون أن الإباحة في الأكل من جهة النسب من غير استئذان إذا كان الطعام مبذولا، وإذا كان محرزا دونهم فلا بد من الإذن. ابن عبد البر استدان بحديث لأبي طلحة كان له ماء، حديث أنس كان له ماء بيرحاء، حب أمواله بيرحاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يشرب ماء بارد فيها، فمدام يجوز شرب الماء من الصديق بغير إذن إجازة أكل الثمار كذلك، لأنه قليل وبينهما مودة. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون